فجميع ما وقع من هذا المسجد الجامع أصد رجلة مسجد من سفون جامع. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم أمر الله خير. نعم. يمشي يفكر من السؤال فمسجد أقا جامع فالجوم يفكر في سوطة آمين في سوطة آمين في مسجد مدن جامع فوق الكتابة لا أسلاس جامعين في مثال هذا جامعين روسة في مثال انتهى جمال جامعين مارة كل سنة فيتولى في الدول لا ينفع أشغل كفال المسلمان فهو ما تكون نظام فال فصلت لكن جمال متفاضي فصفال يشتو يعني شفت مثال بتلجم في جوها أهرتش أشكل جوها بكم الجميش يعني مونت مشتين نظام الصايد فوق لغاقة أن الصايد لغاقة الدنيا مونت مشتين جوها نهرتش جوها فيه صح نفسك نسنتي من شبوك من شبيك أشوف من شبيك شاء في أشياء جيوه في جوك وطيزيك قرآن جيوه نسمى طبيعة مكان يعني معجزة مكان نسمى تسمونه طاقه من فرسيك جوه نسمى ما تد ما تديوه مقصد دفتة مصدية كيف الزوج جلسانه نطاوه يقول كل مسلمان متفوق ما تطارت نظام زوجه نسمي نظام ميمة نسمي ميمة ميمة إطاروا جانية روغ التفاهم أتأمن مسجد في جهة إلى مهل مرنا في هذا نيوفن في الشوفن براسي بكثيرتين ليجة ديوت ديوت ميليون ديوت يعني مكان تكون في كل طفان ديوت جلسان إخوانا على سر المتقابلين شكتا في الليلة جهة المهال جميع مهال خاصة من تركيا في ديت اليوماس من جامية مارا جهة شيدة جامية روغد خامسة نتصونا بس قد ريت من سنة لكن جامية مارا شيطان من المسجد الجامع ما شيطان مطار يمس منية منية يوم الجمعة ياش ديتو فرتيكن ياش ما مال نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونصرته أقبل الله منا منكم شيخنا أقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله جميعا كيف حالك يا أستاذ الحمد لله بخير الله يبارك فيك مسلمان كيفو الله يبارك فيك عساك طيب الحمد لله بخير أنت وأهلك الحمد لله كلنا بخير الحمد لله الحمد لله وين صليت العيد؟ أنا يا شيخي لأول مرة بنصليها عندي في المسجد ليه؟ لأنه المصلى اللي عندنا قائمين عليها في البدع سبحان الله أي نعم بعض إخواننا رأى إنه إحنا يعني نصلي في مسجدنا وإن كان بعيد المصلى شوية وجمعنا الحمد لله من الناس يعني بفضل الله يا شيخي عادات طيبة وكانت تخص في التوحيد فكان سؤالي الله يجزاك الخير يعني تركنا للمصلى والقائم عليه رجل من اهل البدع ومعادي لي اهل السنه والسلفيين بصفه خاصه وطلعتنا في مسجدنا يا شيخ يعني من باب حناني بعض الشارع والمطاع، هل هذا جائز؟ والله هذا يعني لا أستطيع أن أقول جائز أو غير جائز، لأنه الواقع في المشكلة هو الذي يستطيع أن يحس بلوازمها وجوانبها ويقدر الأمر حق تقديره. أنا بشوف أنه يجب أن تسبقوا أهل البدع إلى إحياء السنن، فمش ضروري أن يكون صلاتكم في ذاك المصلى الذي يسيطر عليه أهل البدعة وأهل التعصب المذهبي ونحو ذلك، لكن لا بأس أن يمهد بمثل مصلى جديد يقوم عليه إخواننا السلفيون في بعض الدروس التي تقام في المسجد الذي أنت تؤم فيه. وكنا بهذه النية باب التمهيد يا شيخ. وماذا يا شيخ؟ وفي قضية أخرى. نعم. احنا في المسجد عندنا يا شيخ أناس في ثلاث إسكانات. هذول الكثير منهم بسبب بعد المصلى ما يستطيعون المجيء إلى المصلى لأنه بدنا سيارة. كثير منهم يعني قد لا يكون عنده سيارة. فلما أعلنا في المسجد الكثير منهم جاء وصلى صلاة العيد في المسجد، وبعضهم كان لا يصليها أبدا. على كل حال يا أخي يجب أن تضع نصف عينيك أن العبارة التي يقولها البعض لفظا ويطبقها بعض آخر عملا، ألا وهي الغاية تبرر الوسيلة، هذه ليست قاعدة شرعية. ولذلك فينبغي أن نصرف النظر عن بعض الوسائل التي تعتبر غير شرعية، مثلا بعد المصلى عن الناس هذا ليس عذرا، لأن الناس اليوم اعتادوا على الأمور السهلة وما عاد يهتموا بالأمور الصعبة، مع أن الوسائل الميسرة موجودة اليوم. ولذلك فينبغي اختيار المصلى الذي هو خارج البلد ويكون أقرب ما يمكن، أما الخروج بالناس من المسجد إلى مصلى قد يكون قريبا من المسجد فليس هذا هو السنة. هذا هو المحاضر. ولذلك يجب أن تفكروا بما يأتي إن شاء الله من الأيام الله. أن تختاروا مكانا يكون خارج البلد. الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. هل من حاجة أخرى؟ نعم والله يا شيخي في النفس، والله حاجات يا شيخي، أعظم حاجة في نفسي. نعم. اللي مشتاق لرؤيتك والله يا شيخ. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. وإحنا صحيح يعني يمكن من سنة تقريبا وذكرتك في اخر زيارتي لك مع اخونا ابو احمد بعض اخواننا على اساس انك تزورنا، وعدنا انت ان شاء الله في زيارتنا ان شاء الله، لكن احنا يا شيخ بدنا نزورك في احد اخواننا في تبوك، كان يعني يمشي مع بعض المتصوف وكذا والله هداه الحمد لله، فهو كذلك في شوق شديد لرؤيتك، دائما بسمع عنك يا شيخ. نعم. فهو حاب يزورك يعني اذا بتكرم عليه. على كل حال اتصل بي بعد يوم يومين. بعد المغرب. نشوف إذا وجدنا أنفسنا مستعدين لسهرة. نعم. من أنك تفضل أنت وإياه. الله يبارك. الله يحفظك. الله يسلمك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمايا أستياني مي اللون ما يمسك جماتي إيه ين مرتبة روت من ليل أتاكي سالم عليكم السلام السلام سلام يعطيك العافية أهلا وعليكم السلام مع السلام عليكم السلام ورحمة الله. أطلقي إيطال الجماد النصب الجامع قمم ليد من ليد التريد ما زمه كواشفاد مصللين فدت ليدنا مسلمان كان في وضع يعني جميع بوصر خالم جميع جماد خالم لكن نصلى العيد في مملوء كريت يعني جوتك وشهرك مملوء ميلان كمخف رار راسم ان جفاء رانا في سوريا فقام تسمى جوتك اللي شانهم ما كيف تعلم تقيس مقناة غوثي جلسانه أتنا با إخلاص في دمك كورتنا با إهياء لكنا كان يعني ما تقصى يوضوه يزده مثلا ينشوه جلال تتنبا تأليف رسالة كأس ببات كأس ينبسيس أولاً كان سوري لسالة مبارد في المياتات من دي أكينيتاي في كرامبور فش يعني مميّة فعلاً كيفين كان من دمشق مواجعين نالفور أتي فعلاً مميّة كيف أفا صلى مفاز حتى كل كم شدون ما أعرف كم تيشاني كتوف كم تزود سا كتوف كم يسكت سنة وكالي كتن وكالي مصطوفة لابد كم يميعني المات صد ومسألة فيها بس نزدية ينشو تشدشمانك ورني نبا فيتنا السلفيين ينشكر دا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومي سيار في إخوة المسلمين نكا كان في السنة أكان في دشمن لك كل بتركيك نصلى كفريتا وكاترة أطيتا أكاثرة أشت من نعرفة يشتغل أكاثرة ذات من تركيب اثنين الحمد لله نصال جامعي مهلط أشت خلاص نصال مسجد جامعي جمال أشت خلاص كابة نصالة كابة نصال معرفة مزدرفة أشت لكن كابة نصالة في تبليت سنانة قاتلوا مسلمان من نار بسكة مسودة أن يكونوا نباء لكن يا نباء سيكون في صعوداش في غنية صلى الله عليه وسلم في كوان بوهة مملية نباء في كل جشك في كل قطن في كل شهر بوهة مملية نباء يعني مكفية خاصة كريفة إن شاء الله وأمام الوش هاوته سديت النبي صلى الله عليه وسلم بعد كان سيدا تطبيق قبل صباح شو جهة بيرام نيغال نيغال في إيجال إيجال إيجال مثلا إيجال كريت مسلمان من المنبيعة في أميكة فأبو تشيرا بسا قوضايدا ميبان بسا قوضايدا أنا كل هذا الطيال كان شون يعني هو بسا شوال جاتا كيف الناو كن ايش مثل فعل غيرام يعني نقرأ حديث şeyine kalacağım çıkar günah kaba lakin şu tane ka şeriat kaba emir zoti cille fenehu yasa peygamberi kaba emir muslimen sniba mukakkazu eğitim kaban çıkar günah ka lakin كالذن في أي شيء مثل إطاعات فيغمية صلى الله عليه وسلم جوت فيغمية صلى الله عليه وسلم في أشهر بلغت شم ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا نكشت يعني نير ما بيت إنساني أجه سير الجنة شفال عذاب الطاعة يمكن كافشتون من الشريعة شم راض بساء جناها فالجن الشريعة كي يا قاميني يا سقامي جوت مغرد يا سقامي راه مشقف فأسوان شقف دساء سنة وكان شيئان شمي جناه كيف مكاخذوك كسان مثلا مهامر حرام يعني ربا مكاخذو ايكهن ربا شوال عذاب الطوان دنيا مكاجا كيف تبو لا من هستان المقصود وكان شي قرصان بغمي صلى الله عليه وسلم قاقا وجوه شي كواع جناهي فورتشون نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته نعم عليك هلو السلام نعم نعم نعم تقبل الله منا ومنكم السلام على صالح الأعمال اللهم أمين إن شاء الله منا جميعا ماذا عندكم؟ أنا عايز أعيد على حضراتكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يتقبل منا ومنكم كذلك هذه واردة أم لا؟ نعم هذه التحية واردة لا هذا داخل في الأدعية العامة نعم لكن ابعد عن نعم. ابعد عن قولك والعامة أنتم بخير نعم نعم طيب لي سؤالا تفضل في طبعا مصري في مصر قبلنا انا في الاردن بعدنا بيوم وفي رجل جاء من مصر فافطر مع الاردن فما حكمه فحكم الاسلام كم يوم صام صام كم صام يصوم 28 يوم يعني ان يقضي يوما او ان كان 29 لا بأس عليه لا يصوم لا يصوم لا يصوم نعم نعم سؤال اخر تفضل والله لي زميل يعمل مؤذن في المسجد ايوه وهذا يعني حضوره في المسجد قريب جدا ايوه لا يعتني بالحضور ولا يعتني بالنظافه هل انا يعني اذا لم ارفع امره الى المسؤولين هل انا يعني شريكه في الاثم في عدم حضوره من تعني بالمسؤولين؟ أعني بالمدير الأوقاف وأنت ما عملك؟ ما وظيفتك؟ ما مسؤوليتك؟ إمام المسجد إمام المسجد؟ نعم والشخص الذي تعنيه ما وظيفته؟ مؤذن وخادم أيوة أو لا يقوم بوظيفته؟ لا يقوم نعم وله راتب؟ وله راتب يجب أن ترفع أمره إلى المسؤولين. وإذا كان المسؤولين مع بينهم وبين علاقة يعني في تواصل. أنت ما إن عليك إلا البلاغ. إلا البلاغ. أيوة. يعني إذا لم أرفع أمره إلى المسؤولين ينلني اسمي من هذا. أيوة. بارك الله فيك. وفيكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوت نمال قائدا فوق التصوير جهة سيدي إبادة كيكا لوقت شب صليه مثلا محدود مرة محدود الأول والآخر الأول والآخر شكو إبادة كي أشكت صفات مكبن إنساني في طور كتابة ذات أمر نكون طيبان بكيتر نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. أهلا وسهلا. اي والله ودوني نحن بنشوف خاطرهم بصورة خاصة لأنهم كما تعلم بحاجة إلى عنايتنا وعنايتكم حيث أنهم من بني قومي. أي نعم لا هم الآن طلاب في الجامعات. نعم عجيب. لأنه هذا الشخص إمام، هذا مسؤول عن الدعوة في أوروبا، وله إمارة الآن في ألبانيا. ما شاء الله. هناك ثلاث مراكز، هناك ثلاث مراكز في بعض البلاد. أيوة. ذكرت هؤلاء الطلاب اللي موجودين الآن في الأردن. أي نعم. فرغب أن يروه وأن يراه. طيب شو رأيك تأتي أنت وإياهم؟ يلا حي أهلا. يلا الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إيه. كي عبادتي وقت صارت أنكم شيء إنسان في مكبن إبادات شكدر نتنونة نبا كثرة إلا من يوجد في دي أوزارة تافيات كاهوبات كورشوهك كاميفات أكاهروه كورتين هاتر كاميفات يا نبان سكول سبان جساء اي كاشكوا وقتين افعال مثلا اي يا طافي فشي بيراني اكا وقتين مسي لين ديلي اتشوهت مع دي مترة تي تري مترة ديلي فرا ديكس فرصا اتشوكوا اشتي كل وقت دريكس جرو كيمية في كيمية جرو الثاني تقول شيء عن فضل وقتك أي شيء متفال متفد وقت مزمي فعل كتر وقت إلا من يؤذر توجو أغيطا صارت بأذرة في النماذة فاسية لكن في البيران كأذر فيه مثلا بكوش فاطاس حضرتي قد اش بيران كور كمار وشبتي اش بيران ست مزريكت فاكن برس مثال بيراني دي تنديد ان حجوا اشعوا المعلومات ومن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كفان في النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه أي شيء لما باهج من رمضان باهج قبول باهج قبول سيح رمضان مكشفر في هذه أي شيء لما باهج ya ditemi Arafes, ditemi Beyram, Midran sabur, Şeyh, Hasan Fiyanları, El-Haddi Arafa. Ortuştu Fevim Harap, Hac ve Nas Raja. Hac, yani, kaza hac tutan ki, hacı kan ağır, kan bitiriş. Aka hac şu, ha hac. İlim, o hacı tutunu ağır, kavak, elçi sefer edilmek, yıldan sabır. Lakin hacı, ha ni sıfat şeydir. Bu mükafal namazın idrak ismi var. Bu mükafal de alasol değil ki değil insanı. Lakin hac şu mükafal kibriyet mükafal yetin şeydir. Şeyh tüm cevdiyet ve hac lakin minu-i mahsus. Ramazan çeşitli Ramazan ayçi mükafal ve ayçi mükadimen Ramazan'ın damininin şevvali imkan Ramazan'ın Allah'a kabul hayır kanı ağır Ramazan teyitir Ramazan teyitir aşkı misal kres hayır ayçi mükafal mükakaminu Ramazan'ın şifat kabrıçıya ne mesela şifal minu seyitir Kişte teşbihet mimar kailen şey ibadet ki ka vakit mehdud nikaş mümkün götüne de kabul o taban nevak çetir ki nikaş vakti ayeti ibadet. Kurtamir nevaş kütti kaide şun yani mesele idini ki ibadet mütteni hacet atheran nebih hocet. İlçekir imar kaiden. İşte ya, orfal çevirin ki şaka, ama taşıyıcı kanal ki olandır nasa. Ay. Ay, cümlet sarar. Ne? Mukaş kuvvet. Ama sen yüksekir, nıram. Nıram ki hadisi, yüksekir Fahim Bukhari. Bu ayatı, ayatı, ayet-i kitab-ı Sahih Bukhari, aşk ayatı, nıran kiyala. Altı nüfü, nidaf, nidaf, harf, aşk harfi, ayat ve ayat. Altı nüfü marat. إذن مثل جاي فرشي مثلا شك حديثي كمفان صاحب بخاري كمفان ضعيف الجامعة الصغير مرن ونفتاش سلفا انتي لابد مرن كيالا اش وباغش ومارغش كو قادروا كيفت شال انفاق آياته كانفاش صحيح لاش يكون شعاش ضعيف جدا الصحيح آية المنافق في خلاص نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله بخير. سؤال تفضل. أحد الأشخاص أصبح أول أيام رمضان، وأصبح نفسه لا يعلم أنه أول أيام رمضان. أصبح إيش؟ أصبح أول يوم من أيام رمضان. إيه. ولا يعلم أنه أول أيام رمضان. إيه الله يديك يا حجي بيسأل السؤال هذا بعد ما مضى رمضان ولا قبل؟ هو حتى يعرف الشيخ أنه في عليه طباء يعني ولا يعلم أنه أول يوم رمضان. طيب، شو صار معه بالتفصيل؟ يعني أصبح أول أيام رمضان. إيه. بعد ما أخبر علم أنه أول أيام رمضان وهذا عليه أن يقضي يوما آخر فأمسك عن الطعام. ما دام أسأل عليه أن يقضي يوما آخر، أما لو ما أكل كان يمشي الحال. الله يجزيك خير. الله يحفظك. إيه في يوم كيف رمضان؟ كل شيء إنساني كود دم خانتي مشاهد دمي قلبو هاي كود ديكي قمي صاصة من فهذا الحديث لابد أكاديمية العلماء ورثة الأنبياء عليمي مثلا الشوشيل في غمية صلى الله عليه وسلم في تفضل فزود فقافول في غمية صلى الله عليه وسلم في أكي برش تشمديك أقافان آيات المنافق أقافان آية المنافق لتنديك في أبيهة ما من أديهة ما علم ما علم يعني في دمديد سايد تابيت قايتو في غمي صلى الله عليه وسلم أمونس مديد ممن نكونس مديد إلا مكاريخ الكتاب ما علم كيفتو حديثة في غمي صلى الله عليه وسلم فكافول نكونس مديد إلا ما شفت علم كيقاء من علم الحديث ومرات علم الحديث فجل مسيلا هول هولكم أي حديث كارب ما شفت سيال آيات نقص صحيح يعني نقصدو من يؤذ الدريد كي أكينا برس من بسوك تؤون في تغمير قرصان آية لكن قرصان آية المنافق ما سيأشت مسيلة يعني ما سيئلني حديثي فتصد في آية المنافق فأرد نقود دريك السند صحيح آيات نقارد أشوف كترة لانة أميرة أشفار أمرك هنا تش في صورة تشوية في صورة يفايد فشوية تشتو في مشمي عارض في كوي كيتر يستطيع مسمي عارك شبه شكك عاركتو فضلت تدخل دواتي فهذا في الطورة آيات المنافق هكذا في هذا الحديث آيات بصورة الجمع ومن أجل ذلك أردته هنا وإلا فالحديث صحيح بلفظ إفراد آية وهو في الكتاب الآخر الصحيح الجامع برقم 16 ومروج المسكتوري يؤتي وجن الختم في طليبة ها ختم كيف رجع مقدمي أتصيان من كتن في الصاجمية كفالا أنا جمعه أفالا من كتن في الصاجمية مشكية يفالا لكن جميع مقدمي ما كان برش مشكون يمين صاحب رامي في كرسي كان برش مشكون يمين صاحب جمال في كرسي كان برش مشكون يمين صاحب بس نماذج طيب أنا أقول لك جناح نكار لكن اتعلم في النيتل لكن اتعلم في ينكتن نكار جميع مثال تزوجتك ين كان همو جناح اتعلم كان همو كان همو جناح هنا فرسان مجلس اكتش فتال المسلاة كابو جيدة كبري فرکلی سبب یه تس اسمی برش ارس خیلی من بچک که تا کتون این کان یه جامی ادفت یه جامی نمره اتا لش اچه اتا تریس یون سیان سکوهو نمره مفال کلیس کنهین جنا سه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا حجرت سے میچس المدینہ نس پر کا مرو جامین مدینہ منور شاہ جامین کوئی تھی کنی نیس کو جامین اسلامیت اش مدریدہ مکس مقصد کی جامین وچ مفال يا مثال من سو قرآن من سو حديث من سو جوان إهراب كاتي اسمو اسمينار غير قرآن جميعا إلا كورس حديث اليوم جامعية أشمل ريجة جهتي لجماعة في ليغا نظام نشاهر أنك مروج جامعي تا كما يتوه شكور هيباناته ورشد السبب كافان في جميع صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو تحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ما من ثلاثة في بدو يكني عرفت بدو في سلطان جبل والجبل فتمار يا فتمار فلاح أتمار فلاح ها ما أفر جبل ايه البدو أديني في مكان شفية مجزايا يام مكان الشيخون مشابه يام مشابه ينو يكتو ينو يتعي الآخرين ستيام يعني بوطي فمكان كفمار فران بدو وكان كيان بدو كافان فقامي صلى الله عليه وسلم فرجيت في فينا يعني نكفير الأذن أذن مقبل إقامة أنكفالا لغير جماعات استحوذ عليهم الشيطان يعني شيطاني مجوه تون صدي فاصل كم هير تجوه تون يوثور مو نخانك الشيطان إقامة ثورة أظني إذن يعني كبا محاصرة استحوذ عليهم الشيطان يعني إقامة ثورة النظام يكتب حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية والذئب ويكو صدق أش حيوان لكن كامن لكن من يأتي في الشم أفية ودما هاورت ديرها مكبن هجوم مدس مر الآن الآن تشتلت بن كوني صلى الله عليه وسلم نفاد لشيطاني كرشتني إنسان أكالان جماعة كالتئي في البيت أكاف أهم يعني أكيد في أورد خليت أما كيف من جماعة مكش خلي شيطاني نمشتوه أميكيك هو كش كمرة وشبه أنت شالس في أمية شارك في قطاع كفنار يعني من سيران كفونة أجيه كش شالس في المشكية زيتم فكريت كريت في كهان رؤوسه في مسيح كنت مطالب بيتم فأخن برش ممرئ ما شبارك فكان برث من ليه نيته لأنه نسيت سوال كنت تشفو تيوب يعني مكان شفيه بروغ لسكوت سوري جيه سيلة شفيه كان ينصر الجنيه يعني ها امور نسمي انسان كان يشفيه اكاتوك جنيه نسان كيفيه هذا سليل مكتوب أسفال فالظاصف جيري في موشة ثمانية يبوها في مروني جامعي مروني جامعي لكن حقيقة يعني يكتب صورتي فما قدمت اسموها يعني أمرها في شطار كنهوك يعني قاطيان نظام ديني في كور شكود الثمين مكش انفران رال سنتي هلا الدكتور ديني خصوصي كتبتي كان ينفري عدم السبب بدوها انسان في عاش قريبة عاش مرشدة مكالجوه اوه نجريت حالكت بوات نبا خارجيات حالكم في كل سلاحان زوتي جلساني اتعفان في يومي اتعفان كنت برك جوا كان إن شاء الله أكرمي بها سكر يعني فيتونا جوتي ممن إن شاء الله يعني شكرت كان برك مشروعة كان برك لكن كان برك ما تعرف برك في المتجة أما تبين لديك هدية هو يا نقاش يا كورت كورت نب هديات يم ديت بيرام السنة قوايرة نقاش يا ونخل نقاش يعني نقاشرون لكن نقاش ميرة بس لكن ايا سورت زوج كي خوشة ها فتشون يعني أظن علماء مثال في مساعدة دين سنة يعني تعييد مع الكفار تصدر الكفار وتولي الكفار. أما نظام قبول هدية سنة نرى النتيجة هير هير هير الجائز هير هير مخل جائز ونهان في أطعام عيد الفطر أشنديت يتركا. أما غيرام مخ عيد الأضحى أفردي قلت كنت سبب ذوه مسلماني مكان مسجد شيلن مورنيه سبيشال جنسي مكان كاس بيرامي تريدت مثال ما مين ستون مكان كاس كبيران تريدت هذا المصنعي دار نكزايت نيس مني نور جنسي بيرامي نقل نور كويتيكي يؤديني من تنكريت يعني أجل في مثال 60 ساعة جهتي أجل أجهت بي ساعة قد في يومي صلى الله عليه وسلم حديث الحسنة بعشر أمثالها أيكي لمن رمضان يموي الحسنة بعشر أمثالها وبا رتشل مثلا لمن يجلد الحسنة بعشر أمثالها باهن في كل شيء قانونه يكن كريم ينشر الشيثر آش مامير ملينو يشدد كريت برابر أجايد مكتوب تيركتو تيركتو يديتا لنان يديتا بريت يديتا لنان تدويت يان جايدة توقتو أكتو جايد لكن مامير نمار من يسراء ف لقد الإنساني أي بنواكي بنواكي ليجا بنواكي دي بنواكي بعض مسافر بنواكي بعض مشغول ومسافر وش كنت سبب حرام شفعي إذا هبت بياهك فاغتنمها إذا هبت بياهك فاغتنمها كذا مثال أثنيو فروم فروما كردين فروما في توية كتفروم مثلا مشكو بات يا كشة مرشك رشكو تشابين أتاكي هكين كمثلا كمروان سفينة نكبير أنية شكرا بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار باركم الله. إيه. ورشك السبب كأنني حديث أو كأنني آية. خيّت الكفر. وسارعوا إلى رب إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني اسمي مش فايت كه ما في تو مغفرين جوتك يعني من إيصال جناهك وجنة عرضها السماوات يعني قائمة في العرب لا تدع عمل اليوم لغد فمونا سنبان صد مثلا في النيزر فنبين كربان واكي نيزر في رأس آيات حديثي صد كرامي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فقد تضل الضالة ويمرض المريض متت كمفاس نيسان نهيثن إلا في تهيوانات كيلوتي جلسانو يقايرتي ونهيث ونهيث ديوت قالت فقالت يا ربي صلى الله عليه وسلم يعني كيوش فاكيت مباحج لدباين أجيلة لدباين أجيلة سا قد تضل الضالة فنفع ضالة يعني حيواني كي كاعدت الهيل ما مهوب أخواني شو مهوب ديرت خوف شم من هرب من حجاج من توليه ديرت خوف شم سا كنت ديرت نقيان شكور ضيك نائت شباني متى أطن شبان ديرت نقا شبان متى إنشوين انفول فيول افول شهوين نول انفول يدي دي تريدي انان جسو اتا ايتن شكول جغن شيء حيوان كوكا يا مهامر في توفت اوي بانوطيش كان في ذاني جوت السيلة وشديت ديشادت ديشاد في كتونك فيهن أدين يعني شمين البث ديسا نكفهد أصبت سبب فهد في رمي صلى الله عليه وسلم يعني تيوشيقا من هسافا من في مباهج لدفاين أجودة أكتي تدير تيكان شوية ستكان شوية ليس نكفال شوية لتفتون توكان شوية كي أصلي سبب سبب شيتر ويمرض المريض يعني تي تشمر لكن كوادنتي ليس مستيش ليجا أفلت في السبب دوهت إنساني مباع الليلة كرتنية مباع كرتنية خينا تشم بيرام بيرامي مكان تي أصلي ذيك في كرتسون هالكوكسوة فيها تريد دنياها أردتوا فلو انتستوا فريدت أبهيرا كورتكان كت اتكاد يامش نكمونت من انو الدوت نزيد أذا تريت نزيد مكاتر كورتين دي تكاتر طبيعة الإنسان استوفت لذلك شفوا العرب قول اضرب الحديد وهي حامية ما المقصود يعني كل انسان تمر من السيدة يومش مسيدة تيرا بين مصاصة يومش بيراني واتر قرط نديتا تسر ناسفا في كمفان جامي هل كان يكون يوم جامي تريد كان يكون تب بس يعني هدف كان شوم ضروري صار يعني هالكو نقدين صار نفيري في صار فزوه أبو مالك. طيب تسمع مير مقول أرض غرامي كان سنيتر في الدوزو غون من جرم غرامي كانت خارج فسكتر كان مرين كرزار كاديس كان زين بيان فتا سنيتر كان غرامي قادت نبو زيارات في طيارة الماليكي في الدنيا كان اسمع مطمارة فسكتر الدنيا كيتش شو سئيت يعنيش هناك مجال زيارة الأحياء للأموات يوم العيد كزيارة الأحياء للأحياء يوم العيد يعني شكورك عش بدك شكورك كنيني ست مبان زيارة بورك ديت البيراني كاشتو عش بدك نبا زيارت في شوشي عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا تقبل الله من أهلين إبهارة ثم بين ساعتك عن تشعر أهلين سعيد سعديك يعني نقش الله ميبا بطل أديتك نكش قلي نبا بطل أثوني بطل فرشك السبب أكبرش عليني يسعي سياش طريبة نيمسو هالكل إلمي كيكا كدر كدر نصني نموت من روح أفت كدر كدر أديتك يسع في ميخان هالكت كو أجبداتك كو أجبداتك كو أجبدات سمونت نفور مشير مهالك يعني سفوش كفان جوتي جلسانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن تو قال مسئلة شم أهول شم أظن هو أهول سا إنشي نيان بكشمير لنصن قوضو إرمي نيان سيتر بقوضوات إرمي جهون كو فرادوات مكالدو أكو دوات نص مكالدو ثم نسيدة أكهول أهولكم ليرن هاتر دو حديثة يعني بغمي صلى الله عليه وسلم كور أكاتشيل ميتشن ملوك الأديني طبعا كاهي مسكا إيك في ميشس المدينة يعني كابا هجرت مدينة اسقمويت مخال انشاب منانا إلا شديد في أكاشين مدوز أي كاشتي دشمانك من دورتية كاهي انشاب منان أشبال هاكو قالا وكل جابس مرعون نكشف النتي فور مهي مفال شاب مرعون لكن في يومي صلى الله عليه وسلم كاهي أديد أشفال مرعون نعم عارف نعم لكنه أوجب صلاة العيد على النساء فكان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن إلى المصلى يوم العيد وكان يأمر حتى المخدرات في حضورهن أي الأبكار من النساء والبنات أن يخرجن يوم العيد إلى المصلى، بل زاد على ذلك وأمر الحيض التي يحرم عليهن الصلاة ولا يجوز لهن الصلاة، أمرهن أيضا أن يخرجن إلى المصلى ليحضرن جماعة المسلمين ودعوتهم، ولكنهن يعتزلن الصلاة. هذه كلها أدلة على أن صلاة العيد فريضة. هذا ما عندي. طيب الشيخ مصر بيحكي بعض يوم تعليقات عليها في بعض صلاة الجمعة، بيحكي شخص بيحكي للإمام، طب أي إمام من الأئمة الذين سبقوا يعني قال في هذا؟ فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد، فهذاك الرجل أنكر عليه وقال الإمام أحمد لم يقل هذا الكلام. الإمام أحمد يعني قال أنه كلام لم يقله الإمام أحمد؟ الإمام أحمد لم يقل يعني أنه صلاة الجمعة أو صلاة العيد يعني إذا صلى صلاة العيد تسقط صلاة الظهر. يا أخي بدي ألفت نظرك، من أين يدري هذا المنكر أن الإمام أحمد لم يقل؟ هل قرأ مثلا كتب المذاهب؟ هل قرأ مثلا شروح كتب الحديث؟ وأنا أضرب لك مثلا كتابين اثنين، سبل السلام شرح بلوغ المرام، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، والشرح هو للشيخ إسماعيل اليماني، وهو من أئمة المسلمين هل اهتدوا إلى السنة. والكتاب الثاني هو المنتقى من أخبار المصطفى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني. فارجع هذا المنكر ليرى هناك من قال من أئمة المسلمين بأن صلاة الجمعة تسقط بصلاة العيد. أخيرا أقول، لماذا هذا الإنسان يريد إماما من أئمة المسلمين الذين هم ليسوا بمعصومين أن يقول بأن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، وسيد الأئمة وسيد الأنبياء والمرسلين قد قال ذلك؟ لعلك فهمت علي. إذن حسبك الآن بهذا المقدار، لأني عندي بعض الضيوف، والسلام عليكم. السلام عليكم. حتى نحن شوفوا بيغامي صلى الله عليه وسلم كوهيني كافال درس آسل شعبه قرؤيتي حضرت عائشة رضي الله عنها فتصف مهين شعبه سيكور بوري ساي سيكون شكتابه بوري ده مفاهم يويا كافان بيغامي صلى الله عليه وسلم ما تبانا تشوف فالون حجر عديني حجري أكني شون دي إن شاء بني هيرا هيت يوكن شوف. طيب بابا نديني تشوه قتل تشوه شكا تشوه شكا تشوه شكا ألكا شكت مور أصوني مور كوت يعني سكوتش أقاء من حيض رفاها كل كتال شتو ديرة أتيادس أشتو فاهي تغني صلى الله عليه وسلم أشتاد حضرت عائسة قدس نهي مفالك مران قدام يأم تفالكتو فالكتو سا كيا أشتشارس كيا أشتشارس لكن شاب يعني جاهلية أشجيكن أشجيكن أظن يكتو اسكنوي مسياجيك شاب يا اسكنوي هرب كان كان نشرت كان كان نكنويت نسي شابا كنت كان مدعون مدور لإبراهيم إسماعيل عليه السلام كان لا مامت كيكا مامت كيكاش كيكاش مامت كيكان كيكاش كيكاش لكن كاميت كيكوش في فترة كيكوش أشمكسادي كساي كيكاشان بياني صلى الله عليه وسلم إكافان هزت عائشة صلي في الحية فإنه من الكعبة ولولا أن قومتي حديث عهد بالسلك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه لجعلت لها بابين مع الأرض إكافان في غمية صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة مصفت شابة يعني مصبن زيد كمثال لا تتعد نفسك مصلا زيد كنتي سكون تكنيكا شابا ديرة شابة أشنل مكاش خلاي مهيسل إكنيكا بني خالف بيغمية صلى الله عليه وسلم فالخط حضرت عائشة مصفق من قال درشات مكابة سميرو غيرين قالوا تتكو انهجر سا هجر أشتكابة سميرو غيرين برا قالوا تتكو مكان في مكشن كان كومية يا عائشة تمهين إسلام فرق ولا مروة هنا أكشى مروة يعني تشترك أكشى مروة يكون في أكا مروة هزلت إبراهيم عليه السلام كتحجر أكشى فيه إنشاب معنا إنشابة هذا إكشى بها دي دير دي دير دي دير متوكا ينر متوك في هالكو مهين جيتو مدالاتين شوني بوكر يهي سمي بدا لكن جواش مصابي سسابان في ذنه فان تمام كت مصيرة فات أشتوت مصطفين جاتاتي كمهين إسلامية فرق نكاش فرسو إيمان جامع السينة أنا كافر شابا لا نشابا شكو جواسا فهنو كشمير لكن تشأس لكن ما تش مباتبا كميرنو شابا أمي شفات ممرو تو أشفيت نماما لان الشاب انت راس تقول في كافان وقت جاهلية في حديث في دو حديثة في ناقل جمعون في مروس مسمتين شيط من هالكم في كان من راس حصاني راس هذا يعني جاهدة نتمر الاشمية قبل قضاء الجوهر من سوهاوكم هو أصل إثار حديث فحديث كذا كنت حديثة كمي صحابة في يومي صلى الله عليه وسلم ایتیه سن ہو رہی ہیں کار خبیر روک ادین ہاو کر بل انہوں سن کے مسلمان کی انجیاہی دا مقصنی حدیث دنیا چی روک ادین اللہ تکاری من قال لا اله الا الله دخل الجنة صحابة صميت يمي صلى الله عليه وسلم في كتفة لكن كتف حديث يا صميت في غميري ثم يقول متكنتون متكنتلوها الكتف إلا كور أكاسا يعني في كينا ويدن في أسليل عاش بسك الديكت كافر من فاطع الزور كافر من فاطع الزور ف حتى أبو هريرة رضي الله عنه وصف عنه وصف لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ما قتال في آية تشك أبو هريرة القرآن نكتش يفجو من حديثه كمية الفرنة صلى الله عليه وسلم لكن أنتوتا من شوه في الحديث فهي من ست آية قال حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة في كل حديث مثلا تلزوش يشور بتلزوش تسمى مرضى تسمى فاردة فبقى هلت أمارني بس يعني كنتون في مجرد مطان مثال لا إله إلا الله يلا مجند في كل تسون هرب ترانزيت كيل يعني يا نفشش الغلال دوت مبا كنب مانا في كل شهادة لا إله إلا الله فرشكت سببك عظم حديث وطبا مشهد من الكذاب فدام لكن من كنت من مسلم الصغير في طابع انبياءك أشتي غنبر حضرت أبو بكير رضي الله عنه كان ليه صحابة كانت نصيحة إذا ما يكون أسكر نظالوش متى نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل عام وانت بخير اما هذه فلا اسئلة لا اسئلة ابدا ماذا نقول في اعيادنا قل تقبل الله طاعتكم تقبل الله صيامكم وقيامكم ان شاء الله اي دعاء من ادعية المسلمين بارك الله فيك يا شيخ اما كل عام انتم بخير هي ما يختلف فيها اليهود والنصارى كلهم مثل ذاك التركي هبك برابر هل نقول اللهم عده علينا بالسلام والإيمان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إن شاء الله أتمنى لكم التقوى والجميع ولكم مستجابك إن شاء الله أنا نبيل حنانية أكلمك أهلا وسهلا في عند زوجتي سؤال كنا نقرأ في كتاب وهي تسأل وأنا أتسأل بالنسبة لهذا السؤال عن الحديث وهو يسمون هذا الحديث حديث النساء الطويل الذي يذكر عن علي رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن رأيت امرأة معلقة ريح حالك منه ريح حالك منه انفض إيدك عنه بارك الله فيك. وفيك هذا حديث غير صحيح. بارك الله فيك. وفيك تبارك. حديث يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديث صحيح آخر هو قال تصفان من أهل النار لم أرى بعد. هنا ماذا في صحيح مسلم؟ نعم نعم. هذا الحديث يعني قلت لها يعني ممكن أن يكون هذا الحديث. وطني الباجوسة تريحها من هذا الحديث. وليس بارك الله فيك. أما في حديث يرد بين الناس كثير وهو الخير في أمتي إلى يومتي، وأنا نعلم بأن هذا الحديث ضعيف، لكن هناك حديث آخر لا تزال طائفة من أمتي، لا أدري نسيت سكينة الحديث، هل ممكن أن نذكر لذات الحديث؟ نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. يظاهرون في الحق؟ ظاهرين في الحق. نعم، لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. من خالفهم؟ حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة. أما حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة فهو ليس حديثا ضعيفا كما قلت، وإنما هو لا أصل له. لا أصل له. أيوة. أخي عندي زوجتي شعور يعني هي أنا تزوجتها وظاهر إنه كانت مشور على هذا الزواج. فهي تجد صعوبة مما أطلب منها، وأنا لا أطلب منها إلا التقوى لله عز وجل. فقد اتفقت أنا وإياها قبل الزواج على أن ترتدي الثمار والنقاب القصيرة، وكان هذا رضانا قبل الزواج، وبعد الزواج خلعت. فأنا يعني إيش المخلوع؟ ما هو بالضبط؟ خلعت الخمار والنقاب والقفازات، فلا تريد أن ترتدي إلا الشال الذي يقال عنه الأيام هذه الأيام الحجاب، فترتديه بطريقة غير كاملة شرعية. فيعني أنا هي تظن بأنني شديد التأثير عليها، وتطلب من الخروج، تطلب تريد أن تخرج إلى البلد، وأنا أريد أن أحافظ عليها لأن البلد يعني مزدحمة وكثير من الأشياء المخيئة فيها، وأريد الحفاظ عليها، لا ألا أريها هذه الأشياء وألا أضعها في تلك المواقف. يعني أريد أن أخذها في أماكن ليست مزدحمة، ليس فيها كثير من الفجور والصفح، حيث يعني أريد الحفاظ عليها، فهي تشعر بأني يعني شديد عليها. هل ممكن يعني أن تكلمها يعني ترشدني أنا وإياها إلى ما هو خير لنا؟ إيه ممكن بغير الوقت. أيوه. بغير الوقت هذا. إيه نعم. بارك الله. وفيك تبارك. بارك الله. دعني أسألها إذا أردت أن تسألك أي سؤال كأحد يسألك. لا يكفيك الآن، غدا إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقصود يعني صدها حديثة دوهة إنساني مثلها الروح، لكن من كيف الآن كان من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتبب يعني نكشف لي مكان إنسان هود، مكان عالم، مكان مرشد، نكشف لي ثم هلت نكام ماين أوغن دريت في تنكوزول في السوز، فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني ديسا شو يساق شو أما دريت فيل راو شمع شنيسة إيه رجل الله فرنقاب حديثة دي حديثة يعني فر حكمة سياسة أهوك غريب مكتولي مكتولين هاكل انتظر الآن لا تكفي قلزون هاكل فقلزون هاكل ملوف قصونيو ملوف يعني ما شدت ما قوت تفريشن سكوتو اتفريشن او التفريشن نسمي قلزو هاكل فريش الدنيا من قلزو هاكل ما شدت فما قوت فملوف كمان هارفو يكون كمان كبير ولذلك يكون كافان ذات جل شأنه في آية وكان بين ذلك قواما أكثر وإنما أدريت وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه فيش مونس مكان إنساني أثني أثني إنما مرميت أي هول في أمر نسير أهرجن أخوني وأهرجن أهرجن تكنو سيرا إتقاني صلى الله عليه وسلم أهديثة فيه التيسكا إيش مهلك كفتن تتقاني صلى الله عليه وسلم سياسة هذا أسلوب تمير في مديد سمي قلزو أوضا مدريس حاصل كريس بسو هنا كلتاج أشني سيدا إن شاء الله بس كيف رياه في النماذ نبارون في السنة نصال هذا سدود نصال نصال نصال جميلة نصال عمد نصال فيغني صلى الله عليه وسلم نكفال يهير بيرام جميل فيه وكفال بيرام يشت جميل وكان في أدينيو بشير نماز نفال جميل فيغني صلى الله عليه وسلم ني نماز خاصة واحد نية أن الموتة سامهان ميت ألف يتنية هو كان شيء ني نماز نفال إنساني جامعي سيامي صلى الله عليه وسلم اشروها ني ثواب نتكافل بيرام في الجميع يشروع الثواب في سنه وكافل يشروع الجميع كيف تتكلم قلزوه مقلزوه في ما مير ما ثواب مثال بيرام يشروع الجميع مثال الجميع يعني المدينة مثال بيرام جميع فنمية ثواب لكن مثال يحيى جميع فنمية ما تفر أكتب مثال مثال فارض جميع يزد أشفاق لكن مثال المسلى يحيى جميع فيزد أشفاق ما تفر فما تفر لو تعجب وجد من اخلاص مثل نمن فنامي في كرسيني فاني فقط يعني دوغن شيني سموز بطا شكل مثل مثل جزء فاسر فاز ريس مثل ماي مفهومة الاسواش ماني انسان محدود يعني ولسل التباب مثل جائزر مسلمان مفهول نمن دوغ مفهول من القرآن ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث رسول صلى الله عليه وسلم نكنا كالجو نكا كالجو ساكا سواب سالبي رامي جهت جامي لكن ما سيني فال جاميتية ينية مدام سيني كفال جاميتية كفال ياس إذا كسواب ما سن سيني كأشت مسيرة فال في النيت حي أمي صلى الله عليه وسلم أشت مثال بيرام يستجامين لكن شو قايم سيدا أشت أفت أهول نقاش مكسود اجتماعات التغنية فاسلن مثال بيرام يستجامين غش إنما أشت مكسود مثال يشتا كتون يشتا نظام كفاد العاشي مسيكا ميسيكا ها؟ كيف؟ كتاش؟ يفاري هارف ساش؟ شم؟ كتاش؟ كتاش كتاش كتاش كتاش كتاش كتاش كتاش كتاش كتاش كتون ها؟ شهر شهر ها؟ شهر أظن كاي ذن تركيا كاي من كهر نعم خلاصة نكش مقصود مثال بيرام يشتجعني يا أس مقصود مثال يشتا كتوني يشتا كهري مثلا خارج سنتك كا مثال بيرام جامعي ذات جلسانه قدام شريط يعني ثم أمزنوش مات يؤديني في شريط جهة سيدة هالة ثاني هالة محل محل محل كيف تقول محل دوت مساس الجامعية الجامعية فرصة نملير هاكن المحل كريت في مكان جامعية في إذن أتا يام أت كل كان من حرفشة مسجد فهنا نسكتار جامعي لكن جامعي كمانا كيف كتا جامعي دروسرا يا مهالا تكل تكي أماني كيف تا جامعي كا تنكا تا جامعي في فال انفس نمازك مثال جمانتا أكتو جميع ذكرى مثال جمانتا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ الحمد لله بخير حياك الله الله يحييك في عندي سؤال إذا تكرمتم بالله تفضل سمعنا اليوم من الإخوان من بحكوا اللي بيصلي العيد وبسمع الخطبة تبعت العيد نعم سأله صلاة الجمعة اي نعم سأل هذا وارد هو وارد نعم وارد انه اللي بيصلي العيد تسقط عنه فريضة الجمعة نعم لكن الافضل ان يصليها يعني في الحالة بتكون بعملية صلاة للعيد عادي وبسمع الخطبة عادي ولكن يستحسن ان تصلى الجمعة ايضا في الجمعة اي نعم الله يجزيك خير الله يحفظك موجود يا شيخنا ايه دليل الدليل حديث في سنة ابي داود وغيره نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم عيد صادف يوم الجمعة نعم فقال لهم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان نعم فمن شاء منكم ان لا يحضر الجمعة فليفعل نعم ومن شاء فليحضر وإنا مجمعون. الله يجزيك الخير بارك الله فيك. وفيك بارك. يعني في الحالة جائز إن شاء الله. أي نعم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. کیا محال کی کا جو پھر محال کا یہ جامی ہے سب جامعوں کے اوسرا کنملے جامی مارا جامعہ مارا کا المسجد